إياد لأخته الصغيرة ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الأمل يا عزيزتي يدعونا أن نعمل مهما كانت النتائج، لأننا واثقون أن أياما جميلة ستأتي وأن ديننا قد عم أرجاء الدنا. وما علموا بأن في ضمير الكون محفور محيانا، وأن نشيدنا يسري كما يسري ضياء الشمس نشوانا. شهادة التوحيد في الأكوان قدسية، وما علموا بأن شهادة التوحيد في الأكوان قدسية، وأن رطوبة التوحيد في فمنا مؤيدة بنصر الله محمية، مؤيدة بنصر محمية. وإن ذبلت بأرض الشام أغصاني فلي غصن بأندلس ولي فرع بلبنان. وإن ذبلت بأرض الشام أغصاني فلي غصن بأندلس ولي فرع بلبنان. ويبسم عند دجلة روضنا حلوى، وعند السند يعبق عطره أحلى. ويبسم عند دجلة روضنا حلوى